بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم أخوان الأعزاء. قبل لا أبدأ أحب أنه أذكركم اللي عنده استفسار وعنده مسألة شرعية بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. إلى أن تأتي اتصالاتكم عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة الماضية، إن شاء الله سنشرع في الجواب عنها. الأخ علي من البصرة يقول: أنا أعمل بالتجارة وعندي 10 أيام أنا مسافر فيها، فما حكم صلاتي؟ إذا الشخص عنده 10 أيام، يعني إما يومية يسافر مثلا من مدينة إلى أخرى، مسافة شرعية سافر يوميا يروح ويرجع، أو عنده سفرتين أو ثلاثة مثلا يسافر في كل سفرة مثلا 5 أيام، سفرتين 5 × 5 يصير 10، 3 سفرات يبقى بهن 10 أيام، يعني سفرة ثلاثة سفرة أربعة يصير المجموع 10، وهكذا. فإذا عد 10 أيام في الشهر وعنده عزم على الاستمرار لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد، يعني مو شهر مثلا شهرين يسافر أو 3 أو يقطع السفر، لا، يكون عمله مستمر لمدة 6 أشهر، يكون عنده عزم على الاستمرار لمدة 6 أشهر، في كل شهر عنده 10 أيام. طبعا أول 3 أسابيع يجمع ما بين القصر والتمام، أول 3 أسابيع، بعدها يتم، بعد 3 أسابيع تكون صلاته تمام. بدا اتصال الأخ عباس من بابل. السلام عليكم أخ عباس. السلام عليكم مولاي. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله عباس. مولاي، بالنسبة لصلاة الفريضة بلي، يجوز أقرأ بها كفارة؟ مع العلم كنت أقرأ صلاة الصبح، سورة الضحى. تقرأ الضحى؟ أقرأ الضحى. واضح. سؤال آخر مولاي، وشنا الصورة اللي أقرأها مثلا صلاة الليل؟ أي صورة أقرأها مثلا؟ مشكور مولاي، حياك. أن الأخ أبو زينة من كربلاء يقول: نذرت أن أخذ أهلي وروح للزيارة، هذا النذر ينعقد؟ نعم، هذا النذر ينعقد إذا قلت لله علي أن أخذ أهلي مثلا وأذهب للزيارة، فهذا النذر نعم واجب عليك أنه تروح للزيارة إذا قلت لله علي. أما إذا لم تأتي بصيغة النذر فهذا النذر مالتك ما ينعقد. أن اتصال الأخ أبو عباس من ذي قار. السلام عليكم أبو عباس. حياكم الله أبو عباس، أهلا وسهلا بك. عندي 5 أسئلة مولاتين. تفضل تفضل. أول سؤال: كيفية نافلة العشاء ووقتها؟ كيفيتها؟ كيفية نافلة العشاء ووقتها. نعم. سؤال ثاني. السؤال الثاني: ما حكم الملابس التي لم تصل لها النجاسة الكبرى وهي على الجسم؟ هل نجسة؟ ما تصل لها شنو؟ ما حكم الملابس التي لم تصل لها النجاسة الكبرى وهي على الجسم؟ هل نجسة؟ لا، قصدك المني، قصدك المني ما وصل لها مو؟ لا، نعم نعم مولا. السؤال الثالث بلي، كيف صلاة جعفر الطيار عليه السلام ووقتها؟ والسؤال الرابع ملان، ما حكم الذي لم يأتي بالخرافات التسعة؟ نعم. وأخيرا سؤال خامس، ما حكم تقليد الأصوات من حيث الاستهزاء الحرام مطلقا؟ شو تقليد الأصوات؟ ما حكم تقليد الأصوات من حيث الاستهزاء؟ يا أصوات أصوات مثل واحد يقلد صوت مؤمن، يعني يتقلد صوت إنسان مؤمن بقصد السخرية؟ نعم نعم نعم بالاستهزاء. نعم نعم نعم فيه. مشكورين مولا. الأخ رضوان من صلاح الدين، السلام عليكم رضوان. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، حياكم الله رضوان، تفضل. فيصل رضوان، مو رضوان بس التصحيح. شنو هو الاسم؟ فيصل رضوان بس التصحيح. فيصل رضوان؟ اي نعم، انا احد المكتسبين الحج الشعبي. حياكم الله، اهلا بكم. الله يحفظك سيدنا. سيدنا احنا عندنا مسألة، احنا حررنا احد المناطق وكان بكتها يعني ماكو يعني شيء يعني نطبخ به، واستعملت الجدرة يعني أنا يعني لقيت أحد المحلات مفتوح واستعملت جدرين أو ثلاثة وياهن ماعين واستعملناها. تعرفون هذا الرجل اللي استعملته القبور؟ لا والله ما أعرفه، من محلات إنه منطقة فارقة يعني ما بيها. واضح إن شاء الله واضح. عباس من كربلاء، السلام عليكم عباس. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله عباس، أهلا وسهلا بك. سيد عن نذر راتب إذا طلع لي معقول؟ قالي تتشر وطلع راتب ما تتشر وقضي زيادة. نعم. وهو راتب بتلقى يعني تتشر تلقي أول زيارة لو أول شهر. عفوا سؤالك شنو عند حول النذر؟ يعني سؤالك حول النذر؟ ايه النذر ايه. نذرت شنو نذرت؟ نذرت اخذ اهلي واروح وفلوسين مثلا. تاخذها في الزيارة؟ ايه اول شهر وطول ما تكتشف. بلي. انت نذرك في شهر واحد تاخذ عائلتك لو في كل شهر؟ ايوه انا كل شهر. شهر واحد؟ ايوه وطول ما تكتشف. أكو سؤال آخر؟ بالنسبة للأخ أبو زينب من كربلاء سؤال آخر عنده، يقول ما حكم الزيادة اللي أعطوني إياها في الراتب؟ إذا تقدر ترجحها للخزينة هاي رجحها للخزينة، وإذا ما تقدر ترجحها للخزينة أو ما تصل تصدق به على الفقراء المتدينين. أن اتصل الأخ نصير من بغداد، السلام عليكم أخ نصير. السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا العزيز. حياكم الله نصير، أهلا وسهلا بكم. مسألة الله يرضى عليك سيدنا. تفضل. أنا أغتسل غسل الجنابة. نعم. الرأس والرقبة، وأغتسل الجهة اليمنى أوصل الجهة للرجل وبعدين أكمل الجهة وراها هم للرجل عادي؟ ورجليك تغسلهن؟ ايه بالضبط، هو الجهة اليمنى اخلصها للرجل بعدين اكمل الظهر حمل الرجل بعدين انتجي حل يسرع ما بي اشكال. يعني الجانب الايمن تغسله، الجانب الايمن تغسله القدم وياها الساق والقدم؟ ايه بالضبط، هو اوصلها للاخير وبعدين انتجي حمل نفس اليمنى بس الظهر حمل الرجل ايه ساق وقدم وياها بالضبط. نعم. والنية سيدنا العزيز أقول أنا أغتسل غسل الجنابة قربة إلى الله تعالى. هيك في هيك كاف النية هاي صحيح. شكرا جزيلا. حياكم الله، هذا بيكم. أم علي من ذي قار، السلام عليكم أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله أم علي. إلا أن يسواني إذا مخفت على إجابة. تفضل أم علي تفضلي. تفهموا كذا يعني الآن كنت خفيف. شنو هو؟ إدرار؟ إدرار؟ إيه والله خاتف يعني كل شو الشيء مكا زين. إيه إيه يعني ما أقدر أصنقر عليك. يعني شو ختمه بالصلاة. واضح. زين هذا مستمر الإدرار لو فترة وينقطع؟ لا لا ما ينقطع يعني مو مستمر. مستمر؟ إيه والسؤال الثاني. نعم. سؤال ثاني. سؤال ثاني معلي. السؤال الثاني إبني شوي عقد فتواتين الساعة خلقي وطلع أثر. في قد عمره؟ عمره 10 سنين. يعني شو حكمه يعني أنا أتحكي فيه؟ نعم. واضح. سؤال آخر أكو؟ لا أخم الله قلت لك الإجابة بسرعة. إن شاء الله إن شاء الله تسمعوا الإجابة. الأخ أحمد من بغداد. السلام عليكم أحمد. أيوه. السلام عليكم أخ أحمد. أيوه. السلام عليكم أحمد. أيوه. تفضل أحمد. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام. حياكم الله أحمد. تفضل. الله يخليكم مولانا. بالنسبة لي يعني هسه زوجتي مريضة وقاعدين ببغداد وعندي بيت الأخ بدياله. يعني مرات أجي هنا ومرات أروح هناك. بالنسبة للصلاة يعني إيش قد تقيم أحمد ليها. أحمد إيش قد تقيم في بغداد وإيش قد تقيم في دياله؟ يعني مو شرط على يعني ظرف زوجتي. لا يعني مثلا هنا 6 شهور هنا 6 شهور هنا 3 شهور هنا 3 شهور يعني قل يعني لحد... مش احتمال أبقى أسبوع 10 أيام شهر 20 يوم 5 أيام مو شرط يعني مرة على لأن مراجعات عليها وزوجتي مريضة. في كل شهر إيش قد تسكن في ديالة وفي بغداد كل شهر إيش قد كم يوم؟ وهي السيد ما أدري يعني احتمال أبقى مرات أبقى 10 أيام مرات 15 يوم مرات هناك أروح أبقى شهر بديالة. مستمر هاي مستمر؟ إيه مستمر لأنه باعتبار زوجتي مرضها مزمن وهذا صار لي 3 سنوات على هالشاكلة هذه. واضح واضح. شكرا شكرا جزيلا حياكم الله. الأخ شاكر من السماوة. السلام عليكم شاكر. السلام ورحمة الله. تفضل شاكر. مولاي السؤال. تفضل. وعليكم السلام مولاي سونا. تفضل تفضل شاكر حياكم الله. مولاي أثناء الجهل 400 بلي طبيت الروح العباس عليه السلام. نعم طبيت الروح العباس عليه السلام فواحد تمر لعلم على الباب. نعم. واحد طاح عليه دي واحد هل يجوز؟ هل يجوز أخذ منه لو رجع؟ نعم. بس ترجع الإجابة سريع أبرح عليه. نعم. أبو مصطفى من كربلاء. السلام عليكم أبو مصطفى. السلام عليكم سيد الله سعادك. حياكم الله أهلا وسهلا أبو مصطفى. سيد رحم الله وديك الله يعطيك الصحة والعافية. بالنسبة للمتوسطي اللي يسوون له ثوابات كل يوم الجمعة. نعم. شنو فائدة الثوابات بالنسبة للمتوسطي رحم الله وديك؟ واضح إن شاء الله. عباس من بغداد. السلام عليكم عباس. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. شكرا سيد. حياكم الله عباس. تفضل. ما نزح ما عندي كذا سيد ما ممكن. تفضل. متى يجوز المكلف أن يكون محتاطا يعني مثلا هو درس مقدمات مثلا قبل 20 سنة تقريبا اتم على درس مقدمات وبعدين صار الإمام بعلوم التقى علوم الأصول هل يحق له هل يجوز له أن يكون محتاطا في هذه الحالة؟ هو مع العلم انه عنده امكان يعني يشخص بعض الامور يعني من خلال المعنى اطلاعه. نعم. متابعة لبعض الدراسات. نعم. نعم نعم. السؤال الثاني سيد قبل سقوط النظام نعرف بالتسعينات كانت حالة اقتصادية يعني تحت الصفر يعني كان اكو حصار اكو قحط واحد ضايف شخص وهمي يعني بالبطاقة التمويلية وهذا الشخص هو طبعا هو موجود بس هو سجل باسمين يعني يمكن غادس يعني شخص هو سجل بطاقة تمويلية من صار السقوط راجع يحدث هذا الشخص ما قدر يعني حاول ما قدر. هذا الشخص هو مسجل حي يعني هو ما يقدر يصفه إلا بعد مثلا وقت وفاة أو مثلا حاول ما قدر يصفه. هل يحطنا هو أن يتصرف فيه مثلا يتصدق فيه تبع حقوق شرعية مثلا هذا يحطه؟ أكو سؤال آخر؟ السؤال الثاني بالنسبة لملك اليمين شو أسبابه؟ منين يتأتى مثلا ملك اليمين؟ يعني هل يكون بالمنعقد مثلا يعني فقط من غنائم الحرب اللي يظهر من الخطار ملك اليمين شو؟ إلى مصدر آخر مثلا المنعقد مثلا يجي مثلا يمتلك مثلا ملك اليمين؟ واضح وإذا ممكن سؤال بعد في بلد أحمالك بالنسبة للكفارة قضاء شهر رمضان إذا واحد مثلا أفطر شهر رمضان متعمدا قضاء شهر رمضان عفوا ما هي كفارته مثلا؟ شكرا جزيلا شكرا. أم رائد من البصرة السلام عليكم أم رائد. وعليكم السلام. إن سؤال أنا عندي صندوق الإمام الحسين عليه السلام. بس ويا بس نفر واحد يلين بس بقى هذا السنة 50,000 وطايت الأولى ليبيا مجاهد يصير لو ما يصير المن انطيتيه؟ طايت 50,000 باقي بالصندوق يعني من هي الخدمة الحسين بقى من الزوار 50,000 بلي شريتها وانطيتها ليبيا مجاهد بالموصل يصير لو ما يصير ألو؟ واضح يصير أقول له إشكال إن شاء الله نجاوبكم إن شاء الله. الأخ محمد من ذي قار السلام عليكم أخ محمد. السلام عليكم شلون سيدنا؟ حياكم الله تفضلوا أسأل عن شو عن نوع العرافين شلون دول كشافين شبيهم هذول يعني عراف على شنو كشافين شكشف يعني واحد يروح لي ويقول انت مريض وانت كيف يكشف لك مقدار هذا الشيء هذول شيء حرام هذول واحد يروح له واضح الأخ أبو علاء من البصرة السلام عليكم أبو علاء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أبو علاء واسر السيد تفضل الطلاق على غير طهور واللفظ كان طلاق خلعي وبعد فترة تبين عليها حمل شنو حكم الطلاق واضح أم علي من ميسان السلام عليكم أم علي السلام عليكم سيدي عليكم السلام ورحمة الله سؤالين تفضلي أول سؤال عندي طفل نابس ابتدائي صار عندي ولد يسمي علي اسمي إمام الحسن وكيف يبغي إذا صار عندي ولد اسمي إمام الحسن وبعدين ننجز كيف أبو في الماء السؤال الثاني شو اسمه سميه حسين شو سمينه حسين اي حسين من سماه باقر السؤال الثاني حلمت كان اخوي جايب لي شهادة حلمتي ومو سماه باقر يعني كمان في انا بركة ولا حدا سماه باقر هو سماه من اللي سماه باقر لا انا ما انا عرفتي دلي انت نظرت تسميه حسن من سماه باقر ابوه سماه باقر قال ما تفارقهم نفس كلهم اهل البيت سماه باقر ابوه واضح السؤال الثاني شنو السؤال الثاني تكلمت سيدنا لكن اخوي جايب لي شهاده مختومه ومقعد قال انت ما تشهد ما بيقدر يرجع قال ما لحق يخلي الدرجات انت خليك ان شاء الله خير هاي ان شاء الله انا انت شاء الله خير. هاي ان شاء الله. ابو علي من بغداد. السلام عليكم ابو علي. وعليكم السلام حياكم الله سيد. عندي سؤال بنزح عليك بالنسبة للي تارك الصلاة. بلي. هل يجوز له هل يعني يجوز له الصوم مثلا؟ هل يجوز شنو له؟ شنو؟ الصيام في الشهر مثلا او تارك الصلاة مثلا. اه تارك الصلاة. نعم هل يجوز له الصيام في رمضان زين؟ بالنسبة للطلاق الغيابيا هل في شروط أم هو يعني فقط الشاهدان العادلان لو أكو شروط أخرى مثلا إذا واحد يطلق غيابيا مثلا؟ وشكرا بارك الله بك. أبو كاظم. أبو كاظم من واسط. السلام عليكم أبو كاظم. وعليكم السلام ورحمة الله سيدنا. شلونك مولانا؟ حياكم الله أبو كاظم تفضل. والله العزيز عندي والدتي ما صلت يعني تقريبا عمرها بال 45 سنة ما صلت. هسه هي تريد تقول هالشكل يعني شلون أنا مثلا أقدر أدفع كفارة أقدر أدفع مثل هي موجودة؟ هي موجودة؟ موجودة موجودة نعم موجودة. نعم. بلي. شنو؟ أم حسن من بابل. السلام عليكم حسن. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام حياكم الله أم حسن. سيدنا ليلة عرفة بكنا بالإمام الحسين نعم. سلام الله عليه نعم. وتوازية أخذت إغلاص من المغسلة وتوضيت يعني توضيت يعني داخل يعني الحرم. نعم هو يعني ما يشرب هذا توضيته به؟ نعم نعم سيد بس توازيك لما الزحام كلش وإذا أطلع يعني تفوتني صلوات وأدعي أهوال. نعم يعني حين توازيك يلا أخذت والزحام كلش يعني الزحام ولما أخذت توضيت بعدين يعني ما بس يعني قلت هذا للشرب مكتوب هو للشرب فقط. نعم جزاك الله خير الجزاك. الله يحفظكم إن شاء الله. أبو جواد من الشامية. السلام عليكم أبو جواد. وعليكم السلام مولانا العزيز. شلون سيدنا؟ حياكم الله أبو جواد تفضل. سيدنا العزيز أحد من الأصدقاء كلفني قال لك سمعت السيد عندك وشغلة. تفضل تفضل. هذا يشتري مواد الجماعة يجون مواد إذا محتاجين كاشي مثل كيراني صابون مثلا بقيمة مليون. نعم. يتفق وياه يقول له راح أشتري لك هاي كمية بقيمة مليون لمدة 7 أشهر تسدد مليون و400. يعني احتاج مثلا اسمنتات مثلا نقول طن اسمنت او طنين بقيمة مليون. لا الله عني انا هذا اشتري مليون بس تسددني لمدة 7 شهور اخذ منك 400 على المليون. يقول هذا في اشكال له لا. بلي. وكن ممنون منك سيدنا العزيز. واضح. ابن ابو عباس من ذي قار يقول اسأل عن كيفية النافلة نافلة العشاء ووقتها. نافلة العشاء ركعتين من جلوس تسمى الوتيرة الوتيرة أو نافلة العشاء ركعتين من جلوس من دون لا بها أذان ولا بها إقامة رأسا تكبيرة الإحرام ويشرع قراءة الفاتحة ركعتين من جلوس تسمى نافلة العشاء أو صلاة الوتيرة وقتها بعد صلاة العشاء ويمتد إلى منتصف الليل إلى ما قبل منتصف الليل. أدنى نعم. الأخ حامد من النجف. السلام عليكم حامد. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله أخ حامد تفضل. سيدنا بالنسبة للمسافة الشرعية بالصلاة بين الرجل والمرأة يا نعم. أخو سؤال آخر. الأخ ستار من النجف، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله، تفضلوا. الله يبارك فيك. عندنا سؤال سمحت السيد. تفضل. تفضل. سيدنا أنا سنة 50 سنة أول مرة سيد. نعم. ومحاسب عند أحد وكلاء سمحت السيد السيستاني الله يحفظه. نعم. وصار عليه مبلغ انه اسدده حتى يسوي لي مصالحة. نعم. يصير من هذا المبلغ انطي الواحد من ارحام المحتاج. نعم. يعني سويت مصالحة حتى لو ما سويت. يعني هو قال لي هذا المبلغ تجيبه حتى اسوي لك مصالحة من السيد. نعم. نعم. وقبل يعني قبل المصالحة انطيت فد مبلغ الاقاربك؟ لا لا ما انطيت بعد، ما انطيت يعني اسوي مصالحة ويد. قال له حتى أعطيك وصول أو شيء. دلي. أريدك أنت من هذا المبلغ اللي هو صار عليه. نعم. صحيح. نعم. أكو سؤال آخر؟ اتصال. الأخ عصام من النجف، السلام عليكم أخ عصام. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله، أهلا وسهلا عصام. سيد أنا عندي مشكلة بالجهاز التناسلي، يعني ضعف ما أعرف من إكرام أتبول يتبقى بالمجرى البولي، يعني نجف خارج عن سيطرتي، ما أقدر يعني أخرجها وورقتها تنزل، يعني أبدل بس الملابس. هو نفس الشيء مع يعني أنا متزوج، نفس الشيء مع الزوجة هم ورا ما أسبح هم ينتزل هذا الشيء من عندي سائل دا يتكرر عندي. واضح. هلو. واضح واضح. أشكرك سيد. تمام. الله. أبو علاء من بابل، السلام عليكم أبو علاء. نعم. السلام ورحمة الله. حياكم الله أبو علاء، تفضل. شلون كيفك؟ حياكم الله أبو علاء، تفضل. كيفك سمعت السيد؟ تفضل تفضل. شلونك مولاي؟ أهلا وسهلا، حياكم الله، تفضلوا. مولاي الله يحفظك، أستنتك التماس الدعاء. تفضل تفضل. عندك سؤال أبو علاء؟ أبو علاء عندك سؤال؟ الأخ جليل من الديوانية، السلام عليكم أخ جليل. شلونكم الله يجزاكم خير. حياكم الله، أهلا وسهلا، تفضل. جليل سيد، اشتريت لي قطعة أرض من المزرعة. نعم. اي والجيران يقولون بيها وقف، وأهل يقولون ما بيها وقف. واضح. سؤال آخر أكو؟ لا هذا. شكرا جزيلا. شكرا. السؤال الثاني أخ أبو عباس من ذي قار يقول ما حكم الملابس اللي لم يصل لها المني؟ المني نجس طبعا، وينجس ملاقيه، إذا لاقى البدن المنطقة اللي لاقاها فقط ينجسها، إذا لاقى ملابس أيضا ينجسه، إذا ملاقى الملابس ما ينجسه. نعم. الأخ عباس من ذي قار، السلام عليكم أخ عباس. أم عباس، السلام عليكم أم عباس. وعليكم السلام. تفضل أم عباس. وعليكم السلام. تفضل أم عباس. وعليكم عباس. تفضل أم عباس. تفضل أم عباس. أنا خالفة ما أدخل خلف بالعباس، ما أكون جيراني. حالفة وشنو يعني عايش؟ اي ما ادخل الجيران شنو حكمها؟ اكو سؤال اخر ام عباس؟ ابو علاء من بابل. السلام عليكم ابو علاء. سلام هاتي. تفضل ابو علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل ابو علاء. شلونك مولاي؟ حياكم الله ابو علاء. تفضل مولاي. ارسلتك التماس الدعاء وعندي سؤال يمك. تفضل ابو علاء. الو. تفضل ابو علاء. تفضل ابو علاء. نعم. صلة الأرحام من الواجب واحد يواصلهم. بلي. بس للأسف الشديد البعض منهم إذا تواصلهم ما يقبلون. نعم. فشنو توجيهك مولاي؟ الله يحفظك مولاي وتمسك الدعاء مولاي. حياكم الله. أهلا وسهلا بك. منتظر من واسط. السلام عليكم. من منتظر. وعليكم السلام. تفضلوا منتظر. أنا بلا زحمة حضرة السيد. بلي. تفضلوا منتظر. السلام عليكم. سيدنا. عليكم السلام. حياكم الله. أنا عندي سؤالين بلا زحمة. تفضلي. السؤال الأول. تفضلي. يعني بعد الركعة الثانية هذا الدعاء اللي نحكي يعني أي دعاء نحكي يعني نصليها وما ندعي يعني تبطل الصلاة لو نكملها عادي؟ قصدك بالسجدة الثانية من الركعة الأخيرة؟ لا لا مو الركعة الثانية يعني من خلص سورة الفاتحة مثلا سورة الأخلاص. إيه. وما ندعي قبل يعني نسجد. ها القنوت. القنوت. إيه يعني إذا ما نحكي مثلا القنوت تبطل الصلاة لو. نعم. وعندي سؤال ثاني. سؤال ثاني يعني بس الزحمة. تفضل السؤال. أكل الأرنب حرام لو حلال؟ أكل الأرنب؟ يعني. أكله؟ إيه. إيه يعني مرة أكلت بس ما عرفه حرام له حلال. نعم شكرا جزيلا. الأخ أبو حسن من البصرة. السلام عليكم أبو حسن. السلام عليكم سيدنا العزيز ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أبو حسن. أهلا وسهلا. الله يخليك. السؤال الأول صلاة الجماعة. نعم. في صلاة الجماعة. نعم. لو ممكن كان الشخص اللي يقف خلف الإمام مباشرة. نعم. الإمام مباشرة لو أن هذا الشخص كانت يعني كانت صلاته فاسدة يقف خلف الإمام مباشرة شبيه صلاته صلاة الجماعة بالكامل شبيه صلاته كانت صلاته فاسدة هذا الشخص فاسدة شنو بيها يعني مثلا أخطأ قبل الركوع أو رفع رأسه قبل الركوع أو مثلا تكبيرة الإحرام كانت يعني صلاته في كل الأحوال كانت غير صحيحة مثل هذا السؤال فما هو حكم يعني صلاة الجماعة بالكامل هل يؤثر على صلاة الجماعة بالكامل هذا السؤال الأول واضح سيد السؤال نعم السؤال الثاني سيدي نعم. بالنسبة للصلاة للصلاة نعم. يعني وانا ممكن أصلي ما هو مقدار الالتفاتة لأقدر التفت بيها عن القبلة يعني هل هناك زاوية محددة مثل التفت بيها مثلا 10 20 25 بحدث أو غير تعمد أو متعمد القدر اللي أستطيع التفت فيه خلال الصلاة متعمد يعني متعمد تلتفت به يعني التفات التفات مثلا كنت متعمد يعني ما هو مقدار الالتفات اللي أستطيع أن التفت فيه في أثناء الصلاة بدون أن تبطل صلاتي يعني صلاتي ما تبطل حتى لو التفتت يعني المقدار يجد مثلا الزاوية اللي أستطيع مثلا أن التفت فيه ألو؟ واضح واضح الله يخليك سيدنا ابن عباس الأخ عباس من الدجيل السؤال الثاني يقول ما هي الصور التي تقرأ في صلاة الليل لا يجب قراءة سورة في صلاة الليل يعني بإمكانك في صلاة الليل وكل النوافل مو فقط صلاة الليل أكثر النوافل أنه يجوز الصورة مو واجبة بها، الصورة واجبة على الأحوط في الفريضة مثل الصلاة اليومية، الصورة تكون بها واجبة على الأحوط، واجبة تكون بها. النوافل لا تجب فيها الصورة، النوافل صلاة الليل بإمكان الشخص اللي يصلي صلاة الليل بإمكان يقتصر فقط على صورة الحمد. نعم الأفضل قراءة صورة الأفضل، والأفضل قراءة بعض الصور أيضا في صلاة الليل، مثلا قل يا أيها الكافرون مثلا في نافلة الركعتين الأولى من نافلة العشاء. عندك يستحب أيضا والأفضل أنه تقرأ المعوذتين في صلاة الشفع، قل أعوذ برب الناس في الركعة الأولى بعد الحمد، وفي الثانية قل أعوذ برب الفلق. في الوتر يستحب أنه تقرأ الحمد بعد الحمد، تقرأ التوحيد 3 مرات والمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لكن هذا مو واجب. عندنا عباس من باب السؤال الأول، السؤال الآخر عفوا، يقول هل يجوز قراءة سورة الضحى في الصلاة؟ سورة الضحى ما تقرأ وحدها في الصلاة، الضحى ألم نشرح الضحى الأحوط لزوما أنه ما تكتفي بصورة واحدة، تقرأ في الفريضة الضحى ألم نشرح، وعندك الفيل ولإيلاف، الفيل ولإيلاف، ما يصير تكتفي فقط على الأحوط، ما يصير تكتفي بصورة الفيل فقط أو الإيلاف، إذا أردت تقرأ كنت تقرأ الثاني أيضا الفيل ولإيلاف، وكذلك أيضا بالنسبة للضحى ألم نشرح ما تقتصر على صورة واحدة من ذني. في الفريضة الأحوط أنه تقرأ الضحى وألم نشرح والفيل وإيلاف. عندنا أبو عباس أيضا عندنا يقول ما حكم الملابس ذكرناها وقت صلاة جعفر الطيار؟ ليست من النوافل المؤقتة، في أي وقت تريد تأديها، في الليل في النهار بإمكانك أنه تأديها. الأخ أيضا أبو عباس يقول ما حكم الخرطات 9 الذي لم يأتي بالخرطات 9 ما حكم ذلك؟ الخرطات 9 مو واجب أنه الإتيان بها، يستحب الاتيان بالخرطات 9 لتنظيف مجرى البول من الإدرار من البول اللي يكون موجود في المجرى، بواسطة الخرطات راح يتنظف البول الخارج المتخلف في المجرى بالخرطات راح يطلع. وفائدة شنو فائدة الخرطات؟ انه البلل المشتبه اللي يخرج بعد الخرطات، اذا مسوي الخرطات تبني على طهارته البلل المشتبه، اما اذا ما مسوي الخرطات فهذا البلل المشتبه ما تحكم انت بطهارته، لكن اذا سويت الخرطات ومتاكد انت اللي طلع بعد الخرطات بول يجب عليك التطهير. السؤال الاخير الخامس والاخير للاخ ابو عباس من ديقار يقول تقليد صوت مؤمن لغرض الاستهزاء، تقليد صوت انسان اخر مو حرام إلا إذا انطبق عليه عنوان ثانوي مثل الاستهزاء، لا يجوز الاستهزاء بمؤمن، هذا عنوان ثانوي. أما شخص يقلد صوت مثلا صوت إنسان معروف مثلا ما بيشكال، يقلد صوت مثلا طير مثلا أيضا ما بيشكال، تقليد أصوات الإنسان أي إنسان مؤمن أو غير مؤمن، أيضا الحيوانات الطيور تقليد أصواتها جائز. نعم قد ينطبق عنوان ثانوي، كما مثلا لو يريد يقلد صوت مؤمن بسخرية، نعم هنا ينطبق عنوان ثانوي وهو السخرية فلا يجوز. الأخ فيصل رضوان يقول ما حكم يقول احنا من المجاهدين، يقول ما حكم استعمال قدور احدى المحلات نستعملها؟ ما يجوز لكم انه تستعملون ممتلكات الاخرين، ممتلكات العائد المسلم انت ما يجوز لك تتصرف بها الا في حالة الاضطرار، في حالة الاضطرار يجوز تستعملها، ولكن انت تكون ضامن للمنفعة، استعمال المنفعة مالتها. عباس من كربلاء يقول أنا نذرت أخذ أهلي للزيارة في شهر وانطوني راتب 3 أشهر، إذا قلت لله علي، إذا قلت لله علي مثلا أن أخذ أهلي للزيارة، فالواجب عليك أنه أنت تتقيد بهذا النذر. هذا النذر إذا انعقد يجب عليك الوفاء به. نعم الواجب عليك أنه في شهر واحد حتى لو انطوك راتب مال 3 أشهر ما يأثر، ما يضر إذا انطوك راتب مال 3 أشهر. أنت ما طول ناذر أنه تأخذ عائلتك وتروح للزيارة شهر واحد، فأنت فقط شهر واحد تأخذ حتى لو انطوك راتب أكثر من شهر. الواجب عليك شهر، إذا انعقد نذرك أنت توفي في شهر واحد. نصير من بغداد يقول أنا عندما أغتسل الجنابة أغسل الرأس والرقبة وبعدين أغسل جهة اليمين، وبعد يقول إلى الرجلين من الأمام ثم من الخلف، وكذلك أيضا بالنسبة لليسرى. في غسل الجنابة يجب الترتيب ما بين الرأس والرقبة، يعني الرأس والرقبة أولا على الأحوط، الرأس والرقبة ثم بعد ذلك البدن. البدن ما يشترط به الترتيب، يشترط الترتيب ما بين الرأس والرقبة من جهة والبدن. يعني ما يصير أنت تقدم البدن من تغسل غسل الجنابة، ما يصير تقدم البدن وبعدين تغسل الرأس والرقبة، أولا الرأس والرقبة وبعدين البدن. البدن ما يشترط به كيفية ولا يشترط به الترتيب، المهم أنه أنت تغسل البدن والمي يستوعب جميع الأجزاء البدن بحيث لا تخلي أي جزء أنت ما تغسله من البدن. أما هل يشترط الترتيب أو كيفية خاصة مثلا من الأمام للخلف؟ ما يشترط، ما يشترط ولا يشترط بالترتيب. بإمكانك الجسم كل البدن دفعة واحدة، تريد تقدم الأيمن وبعدين الأيسر، الأيسر وبعدين الأيمن. نعم الأحوط استحبابا أنه تقدم الأيمن على الأيسر. أم علي من ذي قار تقول أني يخرج مني إدرار بشكل مستمر، إذا عندك فترة تسع للطهارة والصلاة فكون أنت تنتظرين هاي الفترة تطهرين بها تتوضين وتصلين. إذا ما عندك فترة تسع الطهارة والوضوء، يعني الحدث الإدرار هذا البول مستمر، أنت في هاي الحالة تتوضين وتصلين، تتوضين وتصلين. ما يخرج بعد ذلك من الإدرار ما طول هو مستمر، هذا ما يعتبر ناقض للوضوء. لكن كنت تخلين في شيء قماش مثلا، تخلين في كيس مثلا قطن، لا تخلين يوصل البول للبدن بقية البدن وأيضا الملابس. الأخت أم علي من ذي قار تقول ابني شويته وطلع أثر صار ما حكم ذلك؟ طبعا ما يجوز لك أنت وعليك الدية، هاي الشوية عليها دية، كنت تطين دية للطفل تسلميها بيد أبو الطفل. أحمد من بغداد يقول إذا أنا 10 مرات أو 15 يوم في الشهر هل يعتبر وطن لي؟ يعني أحمد عنده موطنين في ديالة وفي بغداد، يبقى في كل من الوطنين، يعني في ديالة مرات يبقى 10 أيام بالشهر ومرات يبقى 15 يوم، في أيضا بغداد أيضا مرات يبقى 10 ومرات يبقى 15 يوم. شنو ما حكم ذلك؟ يعني إذا أنت كنت تبقى في كل شهر 15 يوم و10 أيام على نحو الدوام والاستمرار، يعني على طول أنت راح تبقى، نعم هذا يعتبر مقر إلك. ديالة تعتبر مقر إلك وبغداد أيضا تعتبر مقر إلك، ما طول أنت تبقى 10 أيام في كل شهر على نحو الدوام والاستمرار، يعني على طول أنت راح تبقى بهذا المكان، هذا يعتبر مقر إلك. صلاتك تمام وكذلك تصوم، نعم في الشهر الأول أو في 3 أسابيع الأولى تجمع ما بين القصر والتمام. إذن ديالة تعتبر مقر إلك وبغداد مقر إلك، صلاتك في ديالة تمام وأيضا في بغداد تمام. شاكر من السماوة يقول من زرت العباس عليه السلام أكفد علم من الأعلام، يقول أنا سقط هذا العلم وأخذته، يجوز هذا؟ لا ما يجوز هذا، رجع المكانه. وين مكانه اللي أخذته من عنده؟ عليك أنه ترجع. أبو مصطفى من كربلاء يقول ما هي فائدة الثوابات للمتوفى؟ يستحب من أفضل القربات، من أفضل الأعمال للميت هو الصدقات، أنه تدفع له صدقة. من أفضل الأعمال المستحبة أنه أنت تهدي له، أو عفوا تدفع صدقة عنه للفقراء، غير الفقراء أيضا، للأيتام. عباس من بغداد يقول متى يكون المكلف محتاط؟ المكلف تارة يكون عامي محض، وتارة يكون لا له حظا من العلم، له حظ، تارة يكون مجتهد. المجتهد يقدر يعمل باجتهادة ويقدر يعمل بالاحتياط. العامي المحض صعب انه يحتاط، لانه الاحتياط معناه انه يكون يعرف هو الاقوال في المسألة حتى يحتاط بها. نعم العامي الغير المحض اللي أدى حظ من العلم، كمثلا طالب درس مقدمات ودرس سطح، مثلا طالب بحث خارج، هذا ممكن أنه يعرف الأقوال في المسألة، يطلع على في كل مسألة ممكن أنه يطلع على الأقوال ويعرف الأقوال في المسألة ويحتاط بها. طبعا الاحتياط أكو قسمين، احتياط مطلق واحتياط نسبي. المطلق مثلا إذا سافرت المكان وما تعرف صلاتك بهذا المكان قصر لو تمام، هي لا تخلو، واقع لا تخلو، إما قصر وإما تمام، فأنت تجمع بين القصر وبين التمام، هذا احتياط مطلق. الاحتياط النسبي الأقوال في المسألة عند الفقهاء، المسألة الفلانية كم قول لها، فتحتاط مثلا بها وجوب وبها استحباب مثلا، أو بها حرمة وبها كراهة مثلا، فأنت تحتاط بهذه الأقوال. إذا مستحب وواجب كنت تأتي بهذا، الاحتياط يقتضي أنه تفعل. مكروه مثلا ومحرم، الاحتياط يقضي أنه تترك، ما طول يدور الأمر بين الكراهة وبين الحرمة مثلا، فهنا الاحتياط يقضي من عندك أنه تترك. ما حكم الأخ عباس من بغداد يقول ما حكم من ضاف اسم وهمي في البطاقة التموينية على أنه يحذف هذا، عليه أنه هذا الاسم اللي ضاف عليه أنه يحذفه، هاي الفترة اللي يستلم بها مفردات البطاقة التموينية عليه أنه إذا يقدر يرجعها للجهة اللي يستلم من عندها، إذا أمكن أنه يرجع، وإذا ما أمكن أنه الإرجاع يرجع للجهة اللي يستلم من عنده مفردات البطاقة التموينية، فعليه أنه يتصدق بها على الفقراء. الأخ عباس يقول ما المقصود بملك اليمين؟ الزواج عندنا ثلاثة، دائم ومنقطع وملك يمين. الزواج الدائم والمنقطع معروف، ملك اليمين اللي هو الرق، يعني الإماء، فالأمة هذه تكون مملوكة، إما بالحروب مثلا، أو مثلا يعني الآباء والأجداد كانوا رقيق، فهذه إذا اشتراها السيد، اشترى هذه الأمة، راح يجوز ليطأها بملك اليمين، ما طول اشتراها صارت ملك إله، فهو يستطيع أن يطأها من دون عقد، يسمونه هذا ملك يمين. سؤال الآخر الأخ عباس من بغداد يقول ما حكم من أفطر في قضاء شهر رمضان؟ إذا أفطر قبل الزوال ما عليه شيء، إذا أفطر بعد الزوال يعني في قضاء شهر رمضان، أفطر بعد الزوال عليه كفارة، وهي أطعام 10 مساكين، كل مسكين 3-4 كيلو من الطعام، إذا ما قدر يطعم 10 مساكين فينتقل إلى الصيام 3 أيام. أم رائد من البصرة تقول عندي صندوق للإمام ب 50,000 انطيتها لابني وابني مجاهد، يجوز هذا المال حتى لو كنت مخليته بصندوق؟ إذا الصندوق خاص بيك إليك فهذا المال ملك إليك، هذا ما طول أنت ما نادرة، فهذا ملك إليك، أنت تقدرين تصرفين بي، تردين تصرفينه أنت، تردين تطينه لابنك، نعم لو كان الصندوق هذا مشترك بين مثلا ناس مثلا أهل مدينة بالجامع إلى آخره، لا هذا لا يجوز التصرف بهذا المال. أما إذا كان الصندوق إلك خاص بيك فأنت تقدرين تصرفين به لأن هذا المال ملك إلك. أبو علاء من البصرة يقول ما حكم الطلاق والزوجة غير طاهر؟ إذا الزوجة كانت حائض يعني عندما الزوج أو وكيل الزوج أوقع صيغة الطلاق قال زوجتي طالق أو زوجة موكلي طالق الوكيل قال، فإذا كانت المرأة حائض هذا الطلاق لا يصح، لا يصح الطلاق هذا يكون مو صحيح، فيفترض أنه حتى يكون الطلاق صحيح أنه المرأة تكون خالية من الحيض والنفاس، يأتي طهر بعد الحيض يأتي طهر يطلقها في طهر يكون ما موقعها بهذا الطهر. أبو علي من بغداد يقول تارك الصلاة هل يصح منه الصوم؟ الصوم نعم يصح منه، بمعنى إذا صام لا يجب مو مطالب عليه بالقضاء، لكن قد ما يقبل، قد هذا الصوم ما يقبل من عنده، نعم صومه صحيح لكن قد ما يقبل من عنده إذا كان هو تارك للصلاة. السؤال الآخر أبو علي يقول ما حكم الطلاق الغيابي هل يحتاج إلى شهود؟ نعم يحتاج إلى شهود، طلاق الرجعي هو يقصد الطلاق الغيابي اللي الزوجة ما تكون حاضرة بس الزوج أو وكيل الزوج يكفي الحضور، نعم يحتاج إلى شهود، كل طلاق أنواع الطلاق كلها تحتاج إلى شهود عدول، اثنين شهود عدول يسمعان صيغة الإنشاء، يعني عندما يقول زوجتي طالق يكون اثنين شهود حاضرين بالإضافة إلى توفر الشرائط الأخرى. أبو كاظم من واسط يقول والدتي صار عمرها 45 سنة يلا صلت، نعم عندما المرأة تكمل عندما تكمل 9 سنوات هلالية تجب عليها الصلاة، فمن هذا العمر وهو كمال 9 سنوات هلالية إلى أن صلت إيش قد هذه الفترة يجب عليها أنه تقضيها، هي إذا حية لازم هي تقضيها غيرها ما يصير، واحد يتبرع لها ما يصير، نعم بعد الوفاة يصير أنه يقضوا لها بإجارة أو تبرع. أم حسن من بابل يقول أخذت قدح ماء من الماء المخصص للشرب في العتبات توضيت به، ما حكم ذلك الوضوء؟ هذا مو صحيح يا أم حسن، وضوءك هذا مو صحيح إلا إذا كنت جاهلة، إذا كنت جاهلة يعني تعتقدين بأنه الوضوء صحيح بهذا الماء، نعم إذا كنت جاهلة فوضوءك صحيح، أما إذا كنت مو جاهلة فوضوءك هذا مو صحيح. أبو جواد من الشامي يقول ما حكم من يشتري مواد بناء بمليون ويبيعها بمليون و400 لمدة 7 أشهر؟ هذه المعاملة جائزة تسمى بيع النسيئة، يشتري نقدان ويبيع نسيئة يعني بالآجل على شكل أقساط مراحل، نعم هذه المعاملة صحيحة ما بها إشكال. حامل من نجف يقول ما هي المسافة بين صلاة كل بين الرجل والمرأة؟ ما تصح صلاة على الأحوط، ما تصح صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة، يعني المرأة تصلي بصف الرجال والرجال يصلي بصف المرأة، هاي ما تصح، أو المرأة متقدمة على الرجل، يلزم إما المرأة تتأخر بحيث يكون مسجد جبهتها محاذيا لركبتي الرجل، أو إذا صلت بصف أو أمامه يكون بيناتهم 4.5 أمتار أو حائل يعني جدار أو ستارة أو ما شاكل ذلك. طبعا هذه المسألة خلافية، المشهور هو بها الكراهة، المشهور ما بين الفقهاء أنه الكراهة. ستار نعم عندنا ستار، سؤال أخير من الأخ ستار من النجف يقول أسوي مصالحة مال الخمس وبعدين أنطي من الخمس. نعم إذا أنت ما عندك أموال عندك خمس يعني ظهر عليك خمس طلع عليك خمس بس ما عندك أموال تدفع الخمس، أو عندك أموال لكن أنت محتاجها في أمر ضروري، تصير تراجع الحاكم الشرعي أو وكيله فتجري المداورة أو المصالحة يحول المبلغ من الأعيان إلى ذمتك. إذا سويت المداورة أنت بإمكانك أنه انت بعد ما تسوي المداورة بامكانك انه انت تبطل خمس، تريد تسلم المكتب المرجعية او انت توزع يعني مثلا في كل شهر، انت اذا قلت كل شهر تدفع بامكانك انت كل شهر ما طول ما عندك اموال وسويت المصالحة بامكانك انت كل شهر مثلا كل اسبوعين من يصير عندك اموال انت تقدر توزعها ويصير انت تسلمها المكتب المرجعية. اخوان الاعزاء الى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، ان شاء الله التقيكم يوم السبت القادم، الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.